طفل مثيل. فالتقوى هي طاعة الله ورسوله، هي الإخلاص لله في العمل، هي الصدق في العمل، كما تقدم في قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمالهم، أعمالهم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وإحسان إلى عباده وأداء لفرائضه وترك لمحارمه، هذه أعمال المتقين. وعليها وعدهم الله جنة والنجاة من النار، وعدهم عليها تفريج الكروب وتيسير الأمور، وأن يمنحهم الله الفرقان يعني النور والبصيرة والهدى، وفي الآية أخرى يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعطي له أجرا. فالتقوى هي السبب العظيم في تيسير الأمور ورخان السيئات وإعظام الأجر. فأنت يا عبد الله حاسب الصدق وجاهدها لله، واعلم أن المتقين هم أولياء الله وهم أهل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وهم الذين يتقون ربهم في الغيب والشهادة في شدة والرهاء في جميع الأحوال، يراقبونه سبحانه ويؤدون حقه ويحذرون معصيته ويقفون عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هؤلاء هم أولياء الله وهم أهل التقوى، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل التقوى هم أهل إيمان بالله، هم أهل السعادة، هم أهل المليء في الدنيا والآخرة. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات الالتزام بتقوى الله فيما يأكلون ويذرعون. المؤمن حسب نفسه يهدها لله، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وان الله لمع المحسنين. فلا بد من جهاد النفس حتى يدع ما حرم الله وحتى يؤدي ما اوجب الله وحتى يقف عند حدود الله. وهذا واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، على جميع المكلفين، ان يتقوا الله بفعل اوامره وترك نواهيه، وان يصبروا في ذلك ويصادروا، وان يحذروا طاعه الهوى والشيطان، فان الله خلقهم ليعبدوه وامرهم بهذا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وهذه عبادة هي التقوى، هذه عبادة هي التقوى لله وطاعته أوامره وترك نواهيه مع الإخلاص له سبحانه، أخلصه بالعبادة دون كل ما سواه. وأصل ذلك توحيد الله، كما قال تعالى جل وعلا: وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو أصل الدين وأساس الدين، هو أصل التقوى، توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك سبحانه وتعالى. ثم يتفرع عن ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي، هذا هو التقوى. فإن كان المؤمن قد أدى ذلك والتزمه فليتقي وليحاسب نفسه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الآيات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأدخلوا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تدعون لك طبوس نزل من غفور الله. قال في الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمستقيم هو الذي يجب التقوى واستقام عليها قولا وعملا، هذا له البصرى في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المؤمن يبتلى الهوى، الشيطان، الوساوس إلى غير ذلك، لكن عليه أن يلزم الحق وأن يصدق في طلب الحق وأن يستعيذ بالله من شر الهوى من الشيطان من دواسة السوء وفعل الأسباب المحنة حاصلة والفتنة حاصلة، لكن لا بد من إعداد لتجاوزها. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون ولقد فتن من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الفتنة حاصل لا بد منها، لكن عليك ان تعد لها عدتها. قال تعالى: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا خاصه واعلموا ان الله عزيز. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهجنا سبلنا وان الله لمع المحسنين. فالاستقامه لزوم الحق والسير عليه والثبات عليه وترك ما خالف، هذه الاستقامه وهذه هي التقوى وهذا هو الايمان وهذا هو الهدى وهذا هو الاسلام. لزوم الحق لزومه والاستقامه عليه والتواصي به والتعرف به والتقوى، كل هذا يعني التقوى. والواجب على المؤمن ايضا ان يكون دائما في حساب مع نفسه، لا يغفل. وتغافل هجم عليه عدو الله وزينه الباطل، لكن يجب ان يكون على حذر من عدو الله الشيطان ومن جلساء السوء اعداء الله من شياطين الانس. يحذر هواه ويستفر امره بالسوء، يحذر لسانه وجوارحه، يحذر كل من يدعو الى البعض. وقد يسر الله جل وعلا له كتابه العظيم القران فيه الهدى والنور فيه الدلاله على كل خير والتحذير من كل شر. فالواجب على المكلف ان يعتني بكتاب الله ويتدبره ويتعقله حتى يعرف مراد الله وحتى يتخلق بالاخلاق التي مدحها الله ورضيها لاهلها، وحتى يحذر الاخلاق التي ذمها الله وعادها وأخبر عن سوء عاقبة أهلها. والله سبحانه وتعالى هو المحسن العظيم الذي يتجاوز عن عباده ويسر إليهم إذا صدقوا في التوبة إليه، وإذا صدقوا في الاستقامة على أمره، وإذا صدقوا في جهاد النفس يتفضل عليهم ويوفقهم ويعينهم ويجعلهم من أهل السعادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن الإنسان قد تعطى له هنة وزلة، لكن يبادر بالتوبة وفي المعصوم، فإذا حس بالذنب بادر بالتوبة بادر بالإقلاع الندم. والله يصب على التعليم وهو الغير جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو الغير سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدي ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله وتحقيق التقوى والعمل الصالح والقول الصالح والنية الصالحة، وأن نحذر كل ما نهى الله عنه، وأن نتواصى بهذا بنا وإلنا دائما، نتواصى بالحق والتوبة عليه، شرع الصلاة عليها. لدعوة الناس إلى الخير لتحذيرهم من الشر. الإنسان قد يهتر لكن يستعيذ بالله من شر الخسوف ومن لازم الحق ومن لله نصرة ذلك أينما كان، فهو مع الحق يدور كل من دار الحق. وعند المماه عند الممات يحمد المتقي التقى، يعرف فضل ما هو فيه وانه على خير عظيم، لان من الله عليه التقى والاستقامه عليها. احرص يا عبد الله على ذلك، وجاهد نفسك جاهدها جاهدها ليلا ونهارا في السفر والاقامه في الشده والرخاء في مرض الصحه في غير ذلك، جاهدها حتى تستقيم، حتى تحضر ما حضر الله، وحتى تؤدي ما وجب الله، وحتى تبحث وتتعلم ما يشير عليها. ومن بذل وسعه وجاهد نفسه لله وفقه الله ويسر امره واعطاه المطلوب وامنه من المحذور، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فيما لا نهتدي به. والمجاهدة تكون بالقراءة وتدبر لكتاب الله وتدبر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، المناشرة بينه وبين الزملاء حتى تكون على بينة على بصيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأمنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم التقوى والاستقامة عليها، وأن يعيذنا وإياكم من طاعة الهوى والشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نرجو منها السماح بتقديم بعض الأسئلة. نعم. الحظ الزعيم وأن حقها معروف قد عرفه فلا بأس، فلان مع أخيها فلان، فلان مع أخيها فلان، لا بأس للذكاء من الحظ الزعيم إذا كان معلوما فلا بأس. أما إذا كان يقول التغطية أو لما يعطونا شيء هذا منكر، لا بد تقطع حقها في الأولاد والإخوة للذكاء من الحظ الزعيم، لكن إخوة أشقة أو إخوة لأب خاصة. فإذا قيل فلان مع أخيها وفلان مع أخيها وهو معلوم أن تعطى الثلث وله الثلثان فلا بأس. أما الإخوة لأم وتميز من أم فهذا هؤلاء لهم السدس، لهم الثلث ذكر الجماعة والواحدة في السدس، الواحدة في السدس والاثنان لهم الثلث، وهكذا لو كثروا كلهم لهم الثلث يجتمعون فيه. إخوة الميت من أم فقط، واحدهم يعطى السدس وجماعتهم إن كثروا يعطون الثلث. أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والأولاد وأولاد البنين فهؤلاء يعطون الذكر مثل حظ الأنثى. نعم. سماحة الشيخ، إني والله أحبك في الله، وسؤالي رجل ورد منه حلف الطلاق على أنه لا يشرب الدخان أبدا وشرب بعد ذلك، فهل زوجته طالق علما بأنه حلف بالطلاق ثلاثة؟ أهل. رجل ورد منه حلف الطلاق على أنه لا يشرب الدخان أبدا وشرب بعد ذلك، فهل زوجته طالق علما بأنه حلف بالطلاق ثلاثا؟ هذا يختلف بحسب نيته، إذا كان نوى الامتناع من الدخان وحذر منه منع نفسه من ذلك، وليس قصده الطلاق، قصده الإجماع، أو قال عدم الطلاق ملك المكان أو ما يسافر إلى كذا، قصده الإمتناع، هذا كفارة يمين إقامة عشرة أسابيع أو في الشطر. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق من كلمة الدخان أو يسافر فليقع الطلاق المعلق، فإذا كان علقه في الثلاث يكون يحسب واحدة على الأرجح. قال عليه الطلاق بالثلاث كلمة الدخان قصده إيقاع الطلاق، يقع واحدة بذلك وله مراجعة وما دلت العلم. أما إذا تفرق طالق ثم طالق ثم طالق إن شرب الدخان قصده من ذلك يقع الطلاق، إذا شرب تقع عليها الثلاث وتحرم عليها من ذلك. المقصود أن الواجب على المؤمن اجتنب عليه من ذلك، لا يعلق الطلاق على شيء، تحذر يسأل ربنا التوفيق يهدي نفسه ولا حاجة إلى أن يعلق الطلاق. نعم أتابكم الله. هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته وبناته بالذهاب إلى حفل زواج يدخل فيه العريس وأقاربه من الرجال على النساء وهن في كامل زينتهن وتفوح منهن رائحة العطور، وهل يعتبر الرجل الذي يسمح بذلك في حكم الديون؟ لا يجوز فعل هذا، لكن ما يكون ديون، ديون اللي يرضى بالفاحشة في أهل، يرضى بالزنا في أهل، لكن هذا لا يجوز، لأن دخول على نساء كاشفات كادرات ربما تحدث مع زوجته قبلها، وكل هذا من قلة الحياة، ولا يجوز. لا تكون المرأة في محل خاص وتدخل عليها زوجها في محل خاص. نعم. وهذا يسأل عن أخبار الشيخ عادل القرني الآن، ما الذي حتى الآن لا أعلم في شيء، لكن إن شاء الله قريبا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في بيت أهلها بدون إذن زوجها؟ نعم، إذا كان لحاجة كروش رجال ثياب بدون ثياب لا بأس، أما ما جاء الوعيد معناه الوعيد بخلعها للزنا والفاحشة، نسأل الله العافية، أو على وجه يكذب ذلك. هل يجب علي مناصحة صاحب البدعة أم التحذير منه دون المناصحة؟ تنصحه وتحذر جميعا جميع، لكن ما أعلنها وأظهرها ينصح ويحذر من البدعة. أما إذا كان خفية فبينك وبين تنصح بينك وبين. ما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ وهل البيعة تكون للإمام الأكبر أم لكل أحد؟ البيعة للإمام الأكبر معنى رقبة البيعة، يعني ما عنده إيمان بلزوم السلام والطاعة، يعني عنده تخلف عن هذا الشيء، يعتقد أنه له الفروض وله ترك السلام والطاعة، هذا فيه الوعيد الشديد، فالواجب الحذر من ذلك. المقصود أن الواجب على المسلم أن يبايع ولي الأمر أو يسلم بطاعته وإن لم يبايع، أما أن يعتقد أنه له أن يترك السنة والطاعة في المعروف فهذا الواجب الحذر من ذلك. نعم. سماحة الوالد، ما هو رأي سماحتكم في جماعة التبليغ التي انتشرت في جميع مدن المملكة بشكل يلفت للنظر، وهم يطلبون من جميع الناس كبارا وصغارا ومتعلمين وغير متعلمين وملتزمين وغير ملتزمين الخروج معهم إلى خارج البلاد للدعوة وبالذات إلى باكستان لتعلم الدعوة هناك على أيدي مشائخ الباكستان؟ جماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وصبر عليها، يخرجون الأيام الطويلة والأشهر على أنفسهم على حساب أنفسهم، لكن أكثرهم جاهل بالعقيدة، ليس عنده البصيرة، فلا ينبغي الخروج معهم إلا لمن كان عنده علم عنده بصيرة حتى يساعد معهم في بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إليها على بصيرة. أما الجاهل فليلتمس العلم، يلتمس العلماء، يجالسهم، يسأل عن العلم ويتبصر. أما مع جميع التبليغ ينبغي يكون الذي يخرج معهم هو الذي عنده علم عنده بصيرة عنده هدى حتى يرشدهم ويرشد معهم، يرشدهم هم عما قد يخفى عليهم، ويتعاون معهم في الإرشاد إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ما شرعه الله من العبادات. سماحة الشيخ، هل يجوز التداوي بالنحل حيث أنني أعاني من مرض الروماتيزم تداوي بالعسل، من النحل لا لا يقتل، لكن يتداوي بالعسل اللي هو طيره هو اللي يأخذ منه. مزاج العسل هو مزاج النحل هو العسل، هذا هو حل الدواء اللي قال الله فيه فيه شفاء للناس. من نحل النفس لا يقتل، هذا الدواء مظنها قتل النملة والنحلة إلى آخره. نعم. أفادكم الله، أحد المشائخ يعالج بكتاب الله وعنده ديب يقول إنه يأكل الجن، وعنده فتاة بها مس تدله على مكان الجن، هل هذا يجوز؟ والله يحفظكم. لا يجوز اتخاذ الديب لهذا الغرض، هذا منكر. ولا يجوز أيضا سؤال من فيه جن عن الناس عن أحوال الناس، هذا مثل سؤال الكهنة والمنجمين، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين يوما. وقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان العرافون والكهنة لهم أصحاب من الجن يخبرونهم، فالنبي أنكر ذلك على الناس. فلا يجوز اتخاذ الجنية ولا غير الجن ولا الجني ليسأله، ولا الذي بالذئاب تأكله، لا، يقرأ عليه ما عند قراءة، يقرأ على المصاب يدعو الله بالشفاء والعافية. أما اتخاذ الذئاب أو اتخاذ النصوص من الجن ليسألها عن ما جرى وعن ما كان، هذا لا يجوز، هذا من عمل السحرة والكهنة. الواجب علاجها بما يخرجه ويبين لها أنه ظالم وأنه متعدي، الواجب خروجه من المرأة أو من الرجل إن كان في خير وإن كان مسلما. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، أنا صاحب مكتب عقار، هل يجوز لي أن أقوم بإيجار دكاكين لبيع أشرطة الأغاني أو الفيديو أو محلات بيع ما يسمى بالدش، وكذلك الإيجار لصاحبي بقالة يبيع فيها الدخان؟ لا يجوز اتخاذ دكاكين ولا نظافة لبيع الدخان أو الفيديو أو الأشرطة التي تسجل الأغاني والملاهي، ولا بيع الدش ولا شراءه ولا صنعته، كل هذه محرمات منكرات، يجب الحذر منها. المؤمن يكون حذرا مما حرم الله عليه، لا يتخذ بقالة ولا أي مكان لبيع هذه الأشياء، بل يحذرها. بل كتبنا غير مرة نصيحة في ذلك، كتبنا في الدش أيضا وتحذرنا منه، بينا في غير موضع الواجب الحذر من ذلك، لأنه ينقل شرا كثيرا من سائر البلاد. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل التحذير من أصحاب البدع والبدع من التقوى؟ نعم، التحذير من أهل الشر من التقوى، من البدع وأهلها، من المجاهرين بالمعاصي، ومن السهر البلاد بكفرة، التحذير من كل ما حرم الله من الجهاد في سبيل الله ومن التقوى. نعم. أحسن الله إليكم. ما قولكم حفظكم الله في الشباب بعدم التفاهم بالعلماء وطلب علم العقائد والأحكام الشرعية وتشاغلهم ب... الواجب على طالب العلم أن يتفقه في الدين قبل يصدى الهتيا، يعلم العلماء، يسألهم، يتبصر، يعتني بالقرآن، حفظ القرآن، يتدبر معانيه، حفظ السنة، حتى يكون هذا طلقات العلم. نعم. أتابكم الله. رجل جامع زوجته وهي حائض، ما الحكم عليه؟ عليه التوبة إلى الله، يعني مع الحائض محرم. الله يقول سبحانه: ويسأل عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. فجماع الكبيرة من كبائر الذنوب، جماع الحائض والنفساء من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله والندم وعدم العود، العزيمة الصادقة على يعود، وعليه كفارة.

قال بعض الإخوة إن قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بدعة، فما قولك؟ جزاك الله خيرا. لا لا لا حرج في ذلك، لقد رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، لا حرج في ذلك، إن لها دعاء، كن يقال رب اغفر لي رب اغفر لي ما يمنع الدعاء الثاني، بل في دعاء آخر، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، دعوات أخرى، فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أنا رجل مجلب ذنب عظيم لا يعلمه إلا الله، وأرجوك ادع لي، وهل لدي شيء أعمله غير التوبة؟ والسلام عليكم. كل الذنوب تحت التوبة، وإن عظم حتى الشرك، أعظم الذنوب الشرك، والله جعل فيه التوبة سبحانه وتعالى، قال: أفلا يتوب الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، خاطب النصارى. وقال: ولن يدعو مع الله الها اخر، ولا يقتلن في الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه، ويخلد فيه مهانا الا من تاب. هذا عمل الشرك والقتل والزنا، مهما عظم الذنب فالتوبه بابه مفتوح، وان كان الشرك الاكبر. التوبه الى الله الندم على الفعل الماضي الذنب والاقلاع منه والعزم لا يعود فيه، طاعة الله وتعظيم لله وربنا المستوى سبحانه وتعالى، والله يتوب على التائبين. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب من لا ذنب له. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذنب غفير من الصعاب كانوا اعداء لله، وقاتلوا رسوله في يوم بدر وفي يوم احد، ثم اسلموا وتابوا وتاب الله عليه. وكان عمر من اشد الناس عداوة في مكة، ثم هداه الله لنفسه وأسلم وتاب الله عليه. كان أبو سفيان رأس الحرب يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الخندق يوم الأحزاب يوم الخندق، ثم أسلم وهداه الله عليه. فليس شيء يمتنع من التوبة، توبة بابه مفتوح في كل شيء، إذا صدق العبد في توبته وندم وأضلع وعزم أن لا يعود صادقا فالله يتوب عليه. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.